من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها ومحدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار عن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث اصاب ارضا فكان منها طائفه طيبه قبلت الماء وانبتت الكلع والعشب الكثير وكان منها اجادب انفكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة أخرى منها إنما هي طلعان لا تنفك ماء ولا تنبت سلعا فذلك مثل من فقها في دين الله تعالى ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثل ما بعثني الله به من الهدى. المثل المراد به هنا الصفة العجيبة فليس المثل يعني بمعنى القول السائر وإنما الصفة العجيبة وليس المعنى أو القول السائر. إن مثل ما بعثني الله به من الهدى. الهدى هو الدلالة الموصلة إلى المطلوب والمراد بالهدى هنا العلم يعني المراد بالعلم هنا معرفة الأدلة الشرعية لا الفروع المذهبية. إن مثلا ما بعثني الله بها نبيا من الهدى والعلم الهدى أي الطريق الذي يدل على المقصود وهو الجنة والعلم المقصود علم الوحيين كمثل غيث أصاب أرضا مثل مطر أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة فهذه الأرض أنواع منها طائفة طيبة وهذه أفضلها وأحسنها قبلت الماء يعني قبلت هذا الماء وشربته وارتبت به قبلت الماء وانبتت الكلا والعشب الكثير والكلا هو النبت يابسا كان هذا النبت او رطبا يسمى كلا اما العشب فيختص بالنبت الرطب فعطفه على الكلا عطف العشب على الكلا من باب عطف الخاص على العام وكان منها اجادب هذا هو القسم الثاني من هذه الارض كان منها أجادب وهو جمع جدب جدب وهي الأرض الصلبة التي تمسك الماء فلا تشربه سريعا وقيل هي الأرض التي لا نبات بها مأثورة من الجذب وهو القحط وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس هذا هو القسم الثاني أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس لأنها أمسكت الماء لكنها لم تنبت شيئا فشربوا منها وسقوا وزرعوا وزرعوا يعني بما أخذوه منها من الماء وأصاب طائفة أخرى منها هذا القسم الثالث وهو أرجائها من الأرض أصاب طائفة أخرى منها إنما هي قيعان جمع قاع وهي أو هو الأرض المستوية الملساء التي لا تنبت وأصاب طائفة أخرى منها إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت سلأ فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم وهو القسم الاول الذي علم العلم الشرعي وانتفع بعلم الوحي ثم علم غيره ومثل من لم يرفع بذلك راسا ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به. يقول القرطبي رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث ضرب النبي صلى الله عليه واله وسلم لما جاء به من الدين مثلا في غيث العام الذي ياتي الناس في حال حاجتهم اليه وكذا كان حال الناس قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم فكما ان الغيث يحيي البلد الميت فكذلك علوم الدين تحيي القلب الميت ثم شبه السامعين له بالارض المختلفه التي ينزل بها الغيث شبه من يستمع الى ما انزل اليه صلى الله عليه وسلم بهذه الارض بانواعها المختلفه حيث ينزل بها الغيث فمنهم هؤلاء الناس العالم المعلم يعني هو يتعلم هذا الوحي ثم يعمل به ثم يعلمه غيره العالم المعلم فهو بمنزلة الأرض الطيبة شربت انتفعت في نفسها وانبتت فنفعت غيرها. ومنهم الجامع للعلم المستغرق لجماله فيه غير انه لم يعمل بنوافله او لم ينفعه فيما جمع له لكنه اداه لغيره فهو لمنزلة الارض السبخة او المنفاة التي لا تقفل الماء او تفسده على غيرها. وهذا هو القسم الاخير. وانما جمع في المثل بين الطائفتين الاولى غير المحمودتين يذكر فيهما في الانتفاع بهما. يعني ذكر اولا طائفتين ثم قال واصاب طائفة اخرى منها انما هي شيعان. فجمع بين الطائفتين الاولين لانتفاعها في صفة الانتفاع بهما. وأفرد طائفة ثالثة المظلومة لعدم النفع بها فقال عليه الصلاة والسلام إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلا والعشب الكثير فكان منها أجاذب أنبتت الماء فنفع الله بها الناس فكرموا منها وسقوا وزرعوا. وأصاب طائفة أخرى منها إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا فذلك مثل من تقوى في دين الله تعالى ونفعه ما بعثني الله به فعلم تعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به. من اجل ذلك جاءت نصوص كثيره جدا في الترغيب في التعليم ودعوه الاخرين الى طاعه الله وطاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. منها قوله صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا حفتهم الملائكه ونزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وذكرهم الله فيمن عنده. ومنها ايضا قوله قول صفوان بن عفان المرادي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ على برد له أحمر فقلت يا رسول الله إني جئت أطلب العلم. فقال صلى الله عليه وسلم مرحبا بطالب العلم إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. يعني من شدة ازدحامهم عليه حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. وقال صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون من فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. وفي بعض الأحاديث الحديث آخر أيضا إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في ذكرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير على الذين يعلمون الناس الخير. وهذا من وجوه تفضيل العالم على العابد أن العالم نفعه يتعدى إلى غيره أما العابد فنفعه قاصر على نفسه. وأصل الحديث رواه الإمام الزهري رضي الله عنه قال ذكر في رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم فقال عليه الصلاة والسلام فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. الفرق في الفضل بين الرسول عليه السلام وأقل واحد من الصحابة فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كأنه يعلم هذه الأفضلية إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فأن يهدي الله لك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فهذا من الأدلة وهذه من الأدلة التي بها يستدل على فضل العلم والتعلم ودعوة الآخرين إليه. يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. استعملت أيضا هذه المسألة العظمى حكم على كل الناس بالخسران ثم استثنى هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله. ثم غالبا اذا دعا الانسان غيره الى الحق فربما وجه بالاذى فيطلب الصبر على هذا الاذى وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. فنتكلم اليوم ان شاء الله على الدعوه الى الله تبارك وتعالى ونتناول يعني ما هي المنطلقات التي ينبغي أن تنطلق منها الدعوة و يعني وجود لزوم المنهجية في هذه الدعوة وبيان أنه لا منهج ناجحا في الدعوة إلا منهج الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام الذي يتمثل في هذه الأمة في أتبع الطرق التي انخفضت عليها الأمة للنبي صلى الله عليه وسلم وأقربهم من منهج الأنبياء وهم أهل السنة والجماعة. فنبين من هم أهل السنة والجماعة وكيف نتعرف عليهم. أما الدعوة في اللغة هي مأخوذة من الدعاء وهو النداء لجمع الناس على أمر الله. إذا نديت أناسا لتجمعهم على أمر الله فقد فعلتهم وحفظتهم على العمل له. وأيضا الدعوة مطلقا يراد بها الدعوة إلى قضية يراد إثباتها أو الدفاع عنها حقا كانت أو باطلا بغض النظر عن هذه القضية. فمن الدعوة إلى الباطل قول الله تبارك وتعالى قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. كان النسوة يدعونه إلى ما حرم الله تبارك وتعالى. فهذا من الدعوة استعمال كلمة الدعوة في اللغة للدعوة إلى الباطل قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ومنها الدعوة إلى الباطل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما تلاحى رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فأراد كل منهما أن يستنكر بطائفته فقال المهاجرين يا للمهاجرين وقال الآخر يا للأنصار. فقال صلى الله عليه وسلم فيما بلغه ذلك هذه دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم فسماها دعوة الجاهلية. أما الدعوة إلى الحق فمثل قوله تبارك وتعالى له دعوة الحق. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في رسالته أو كتابه إلى هرقل عظيم الروم أدعوك بدعاية الإسلام. أدعوك بدعاية الإسلام أي بدعوة الإسلام. ومنها قول مؤمن آل فرعون يا قوم ما لي أدعوك إلى النجاة وتدعونني إلى النار. هنا ورد كلمة الدعوة في المعنيين الحق والباطل يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة دعوة الحق وتدعونني إلى النار. من معاني كلمة الدعوة المحاولة القولية أو الفعلية والعملية لإمالة الناس إلى مذهب أو ملة. من معاني كلمة الدعوة المحاولة القولية أو الفعلية والعملية لإمالة الناس إلى مذهب أو ملة. ومن معانيها الابتهال والسؤال. تقول دعوت الله أدعوه أي أبتهل إليه بالسؤال وأرغب فيما عنده من الخير. قال الله تبارك وتعالى والله يدعو الى دار السلام. الله يدعو الى دار السلام قال في لسان العرب ودعاء الله خلقه اليها كما يدعو رجل الناس الى مدعاه اي الى مأدبة يتقيها او طعام يدعو الناس اليه. فنعم الدعوه هنا والله يدعو الى دار السلام تماما كالدعوه التي يعني يرسلها من يدعو الناس الى مأدبة او وليمه او شيء من هذا حتى يستغيثهم بتناولهم. فدعوه الله عز وجل عباده إلى دار السلام الجنة هي دعوته عباده إلى أسباب دخولها. والله يدعو إلى دار السلام يعني يأمركم أو يطلب منكم ويدعوكم إلى أن تتبعوا الأسباب التي توصلكم إلى دار السلام وهي الالتزام بدينه تبارك وتعالى. فمن استجاب صار من حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. أما المعرضون فهم أتباع الشياطين كما يقول تعالى وما كان حكاما عن إبليس وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم أما أنتم من مصرخي إني كفرت بها أشركتموني من قبل. فبين إبليس المقصود من الشرك الذي وقع فيه إني كفرت بها أشركتموني. كيف كان الشرك؟ فقط بمجرد أنه دعاهم فاستجابوا له. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فتم هذه الدعوة والاستجابة له شركا أنهم أشركوا يعني مع الله تبارك وتعالى. وقال تعالى في إبليس إن لا يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فكل طائفة ترون لها دعوة. وقال عز وجل أيضا أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والنار ترك الإبن. فعلى كل إنسان أن ينتمي إلى أحد الحزبين لا يوجد وقت. فكل إنسان يدب على هذه الأرض إما أنه من حزب الله المفلحين وإما من حزب الشيطان الخاسرين. مهما تلونت أسماء هذه الأحزاب كانت أحزاب سياسية أحزاب طائفية اي نوع من الاحزاب يخالف ما عليه الكتاب والسنه ويخالف يعني منهج الفرقه الماليه ومنهج النبوه فهذا هو قطعا من حزب الشيطان. فالذي هو لا يحارب الدعوه الى الله ولا ينتمي الى اي اتجاهات مثلا سياسيه او فكريه محرره او مدمره ويظن انه في هذا لا له ولا عليه كلا هو منتمي في الحقيقه لحزب الشيطان. فان اعراضه عن دعوه الله اياه الى دار السلام يجعله ممن اعرض عن خالته وبارئه تبارك وتعالى، وان كان دون غيره في الشر، فكن النار بركات والجنه درجات. والداع الدعاء واحدهم داع وداعيه، فالهاء تدخل عليها للمبالغه داعيه. والدعاة ايضا اما داع الى الحق واما داع الى الباطل، من استعمال كلمه الداعي الحق قول تبارك وتعالى في حق رسوله صلى الله عليه وسلم: وداعيا الى الله بابنه وسراجا منيرا. ومنها قول من الجن: يا قومنا اجيبوا داعي الله، ايضا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الدعوه الى الحق قوله صلى الله عليه وسلم: من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه. اما الدعوه الى الباطل او الداعي الى الباطل كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها خلقوه فيها. دعاة على ابواب جهنم يعني يزينون للناس الافعال التي تقودهم الى ابواب جهنم، وهي يعني الكفر والضلالات. وهذا ايضا يكون من اولياء الشيطان في كل زمان ومكان، فتنوع ابواب جهنم، فتنوع منهم من ياتي من جانب الامور الكفريه الرده والطعن في الاسلام، منهم من ياتي من جانب البدع، منهم من ياتي من جانب الشهوات، فابواب جهنم تتنوع بحسب تنوع هذه الضلالات. من ذلك ايضا قوله صلى الله عليه وسلم: ومن دعا الى ضلاله كان عليه ثاني من تبعه. فهذا بالإمام من المعاني المقصوده من كلمه الدعوه. اما منطلقات الدعوه كما اثرنا، فالمقصود بها المنطلقات يعني التي ينبغي ان ننطلق منها اذا اردنا ان نسلك هذا الطريق الذي يشرف الله تبارك وتعالى من يسلكه. فاول هذه المنطلقات ان اعمال الدعوه عباده يسويها المسلم الى الله عز وجل. فالدعوه تماما مثل اي عمل اخر، مثل اي عباده اخرى، كالصلاه كالصيام كالزكاه كالحج كالذكر. فالدعوه عباده ليست يعني تقصد عن تعريف العباده، فلا يعملها المسلم لهوى في نفسه او لرغبه في العلو في الارض. لا يدعو الى الله لانه يريد العلو في الارض، لانه يريد ان يشتهر، لانه يريد ان يجتمع الناس حوله. اي شيء من هذه الاغراض فإن يعد انحرافا عن المنطلقات الصحيحة التي ينبغي أن تنطلق منها الدعوة. يندفع من ينتمي إلى هذه الدعوة من حزب الله إلى هذه الدعوة وينقاد إليها امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى، لأن الله كان أمره بالصلاة وكان أمره بالزكاة وأمره بالصيام، أمره أيضا بالدعوة إليه ودلالة الخلق عليه تبارك وتعالى. يعني الله عز وجل إذا كان يفيد الإنسان في الحديث: لك في كل ذات كبد كون رتبة الأجر، فتأتي كل ذات كبد رتبة أجر. إن كنت تتاب إذا أحسنت إلى حيوان أو بهيمة واعتقلتها أو أنقذتها من الهلكة، فما بالك إذا أنقذت إنسانا أو ملك أنقذت مسلما من الهلكة الأوسط على الغرق أو الحرق أو السلف، فأنقذت روحه. من أحياها من أجل ذلك، ومن أحياها إيه؟ فكأنما أحيا الناس جميعا، هذا الحياة حياة البدن. فما بالك بمن يحيي روحه الإنسان، بمن يحيي قلبه ويجهده ظل أولياء الله وعباد الله الصالحين حتى يسلك الطريق إلى دار السلام. نفس أن هذا هو أعظم، فمن أجل ذلك هو في غفلة عن هذا الانفعال الذي تمتهن به جميع لخلق الله تبارك وتعالى نتيجة عمله الصالح. وهذا هل أحد منكم يشعر بالبصر أن النملة تستنفر لمن يعلم الناس الخير حتى تنفرها؟ لقد أخبرنا بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عنه هذا. حتى النيلان في البحر، حتى الحيتان في البحر تستغفر لمعلم الناس الخير. فأي فضل فوق هذا؟ أنت في غفلة عن هذا. وكل ما خلق الله تبارك وتعالى كما في الحديث الذي ذكرناه آنفا: إن الله تعالى وملائكته حتى النملة في بحرها لا يصلون أي يستغفرون ويدعون لمعلم الناس الخير. فأي فضل فوق هذا؟ ولم يجهدوا في مثل هذا. الشاهد أن أعمال الدعوة يعني هي عبادة يتقرب به الى الله تبارك وتعالى كاي عباده اخرى، ليست دعوه الى العقبيه او الى الحزبيه او الى العلوم في الارض والارتفاع على الاخرين او استجابه لداعيه الهوى، انما يعملها المسلم انقيادا لامر وتكليف جاء من الله عز وجل في قوله تبارك وتعالى: ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. فهم المفلحون. يقول عز وجل: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. ايضا يعملها طمعا في ثواب الله عز وجل الذي أشرنا إليه ألسا كما قال صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ففي رواية: خير لك مما طلعت عليه الشمس، خير لك مما طلعت عليه الشمس، خير أن تقتني كل ما على وجه هذه الأرض بل كل ما طلعت عليه الشمس. وأيضا مكرر الحديث وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى المملكة في بحرها كالحيتان في البحر يسلمون على معلم الناس الخيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. إذا هذا هو المنطلق الصحيح الذي ينبغي به ينبغي أن ينطلق منه كل داع إلى الله عز وجل. إذا أردنا أن تتضح الصورة أكثر فبتجد صورة الأشياء يعني ما هي العوامل أو الأشياء التي تقبح في الاستقامة أو الامتلاك من هذا المنطلق، ما هي مظاهر الانحراف عن هذا المنطلق. فأولها هيجان الرؤونات النفسية والعيد الشخصية وقيام حجاب الأمانية وحب الذات في من يعني يسير على هذا الطريق. وهذا ناجه أن يدين الإنسان ذكر الله عز وجل بقلب حاضر، ويكون كما قال عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقوله عز وجل: الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أيضا من الانحراف عن هذا المنطلق أو من مظاهر الانحراف عن هذا المنطلق تحول هذه العبادة بمرور الزمن إلى مجرد فكرة أو مذهب فتحي يقارع به المذاهب الأخرى دون أن يعيش في الحقيقة الإسلامية الكلية المتمثلة في قوله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. أيضا من مظاهر هذا الانحراف الانفصال بين الفكر والسلوك. فبعض الناس يتذاكرون أمور الدعوة إلى الإسلام وينفقون الساعات الطوال في مناقشة أمور الدعوة وأحوال المسلمين وينسون في غوار حديثهم أهم الواجبات الدينية، مثلا القيام بالصلاة في أول وقتها ثم لا يصل إليها إلا آخر الوقت متفائلين أو يصلون بسرعة خاطفة شأن من يريد أن يسرع ليتخلص من عبء إلى جنبه. بعض الناس يدخلون الليل الطويل في مناقشة الدعوة ومسؤوليات المسلمين وحكى كذا وقال كذا وقيل كذا ويظن أن هذا مجرد أنه في الدعوة بالإسلام فهذا لا بأس. ثم قبل الفجر القريب ينام وقد سهر الليل الطويل ويناوله مثلا صلاة الفجر. هذا أيضا من مظاهر الانحراف. فلا ينبغي أن ينتقد الفكر الذي تدعو إليه والعقيدة التي تدعو إليها عن السلوك العملي الذي ينبغي أن تطبقه في نفسك. فهذا هو المنطلق الأول، أن أعمال الدعوة تنبعث عبادة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل لا يعملها لهوى في نفسه أو رغبة في العلو في الأرض. المنطلق الثاني أن تنبعث أعمال الدعوة من شعور غامر بالصفقة والرحمة على عباد الله أجمعين. أن أعمال الدعوة تنطلق من هذا المنطلق أنك رحمة للناس ولست عذابا ينطب عليهم. فهذه الرحمة هي صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فقال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض وارحمكم من في السماء. وقال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في شأن المشركين، قال له: لولا أنتهم يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت رحمة ولم أبعث لعانا. رواه مسلم. من كان صلى الله عليه وسلم يسحق صفقة شديدة على قومه إذ لم يستجيبوا له وأعرضوا عنه، فكان يشتد به الحزن ويلم به الوجد عليهم حتى كان يهلك نفسه عليه الصلاة والسلام، كان يموت ويهلك من الحزن والحسرة عليهم أنهم لن ينجوا من عذاب الله تبارك وتعالى. حتى نزل الوحي يهون عليه أكثر من مرة انفعاله بإعراضهم عنه صلى الله عليه وسلم، في مثل قوله تبارك وتعالى: لعلك باخع نفسك ألا إن لم يؤمن، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني لعلك مهلك نفسك أسفا على هؤلاء إذ لم يؤمنوا بك. وقال تبارك وتعالى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. فقال عز وجل: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تذهب نفسك عليهم حسرات. فلهذا ينبغي أن يستقر هذا المعنى في قلوبنا، أن المنطلق الثاني للدعوة أن يعني أن هذه الأعمال الدعوة تنبعث من شعور غامق بالرحمة لخلق الله والرحمة لعباد الله تبارك وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من تقي. لا تنزع الرحمة إلا من تقي. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. لا يرحم الله من لا يرحم الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما مثل ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش وقعنا فيه فأنا آخذ بحجابكم وأنتم تقتحمون فيه. هو يريد أن ينقذ هذا الفراش من النار ويهبه عنها، وهو رغم أنه ينجذب نحو الضوء ولا يدري أن في ذلك هلاك. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم واقف يريد أن ينجي الناس من أن يقتحموا النار ويتركوا أنفسهم في النار، تجذبهم الشهوات التي تحيط بالنيران فينجذبون إلى النار وإلى ما يؤديهم إلى دخول النار من الشهوات والدلالات. وهو يذبهن بمثال الشفقة والخوف عليهم يدفعن ويدفع هؤلاء الناس عن النار، فينفق هذا من صوته وهذا من جيه وهذا من خميسه، فيريد أن ينجي من استطاع من عذاب النار لكنهم يقاومونه ورغم عنه يلقون بأنفسهم في جهنم والعياذ بالله. فانظر كيف يكتب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث صفة الرحمة: لما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو رحمة لجميع الأمم، رحمة لليهود ورحمة أولا طبعا للمسلمين الذين آمنوا به، ثم رحمة لليهود ورحمة للنصارى، رحمة لكل أنواع الكفرة والمشركين حتى للحيوانات. شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحسن ما نرحم به حتى هذه العزموات. فمثلا قال عليه السلام: يحب أحدكم تفلطه ويروح ذبيحته حتى الحيوان إذا أردت أن تذبحه فلا تؤذه ولا تعذبه في ذلك. وقال سبحانه وتعالى في شأنه صلى الله عليه وسلم: فإنها رحمة من الله منك لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفج من حوله. بعض الناس يتصورون ان القوة في الدين انما تكون بالغيظة والجفاء والقتل على خلق الله، بل والتكبر عليهم والاستعلاء ومعاملتهم من نعمة الفوقية والاستعلاء عليهم. ولا يدري المسكين ان قلبه غير ربه يحوله متى شاء، كما قال عز وجل: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، فبينوا فضل الله عليكم هو الذي هداكم، فلا تستكبر على خلق الله ولا تتعالوا على عباد الله، فانت ما بيدك شيء، هذا الفضل اعطاك الله اياه وحرم هذا الشخص منه، قادر الله عز وجل ان يعكس الامر، فضل انت وهتدي هذا الشخص. فالهدى فضل من الله ومنا من الله تبارك وتعالى، فهيك لا ينظر الناس الى الناس في ذنوبهم كانه رب اطلع عليهم وكيف يحاكمهم وجاي يعذبهم، فانما يظل عليهم لانه يثمهم عز يظلم خطائا وخير الخطائين التوابين. وهذه الايه نظرنا الى سيره الانبياء عليهم وعلى نبينا الصلاه والسلام نرى تجسد هذا المعنى، معنى الخوف على الناس من عذاب الله، الشفقه الرحمه لهؤلاء الخلق. فمثال ذلك فرعون الذي طغى وتجبر وقال: انا ربكم الاعلى، وقال: يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري، وقال: ما اريكم الا ما ارى ولا اهديكم الا سبيل الرشاد. فهناك هل هناك ذنب اكثر من ان يقول هذا الامر بكفر اعلى من ان يقول ما علمت لكم من اله غيري؟ فشر الناس في زمنه كان فرعون لعنه الله. فاذا بالله تبارك وتعالى رفعت اليه نبيين مسلمين موسى وهارون عليهما السلام، فيقول له ماذا؟ فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. اذا كان القول اللين يعني يكون اقرب الى قوله والى استجابته فانت هدفك ان تلين قلبه ويستجيب لك، فقل له قولا لينا. فهل هذا ضعف في الدين؟ هل هذا تنازل من موسى وهارون ان يخاطبه فرعون بدليل ورفق وحكمه؟ كلا. فاذا ينبغي ان ننزع هذه الفكره التي تسيطر على اذهان بعض الناس ان الاصل في الدعوه هو الغلظه والشده والجفاء مع الناس، بل الاصل هو الرفق كما قال عليه الصلاه والسلام: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. وكأن كلمة يحرم حرمان معناها من شيء عظيم، من يحرم الرزق يحرم الخير كله. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيقكم يحب الرزق. وقال صلى الله عليه وسلم: ما كان الرزق في شيء إلا زانه، وما نزل عن شيء إلا كان. ليس كلام هذا، هل نفرط في حدود الله؟ أو نحب المنكرات؟ أو نحب أعداء الله؟ لكننا نخاف على خلق الله من عذاب الله ونتلفق بهم وننوع أساليبنا برزق ولين وحكمة حتى يستجيب، ويكون ذلك ادعى لامر الانباء الذي يريد ان يغير بضاعته. اذا دخلت محل تشتري مثلا جهاز كبير او اثاث او شيء من هذا، انظر كيف الانباء حتى يغير بضاعته يتلقى بك ويعني يفعل الاطاعيل والحيل ويميلون لك القول ويبتسم وانت تنظر الامر الشيء الثاني قد يعجبك. كمان كان البائع يعني ابرع في عرض بضاعته وتدعيم الناس فيها كمان كان لا يحل. فكيف يلجا يدعو الى الله؟ هذا يدعو الى سلعه. فكيف من يدعو الى الله فيدعو الى الجنه؟ لا شك انه ينبغي ان يكون تاجرا حاذقا ناظرا حتى يجزيه الله تبارك وتعالى. ويتاملنا ايضا سوره نوح عليه السلام. يقول الله تبارك وتعالى: لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. لان قال اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. هل نوح عليه السلام كان يفعل نوع من التحسيس او الشيء منه الشيء الذي حدث كله؟ فلما يقول نوح عليه السلام اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم هو صادق في هذه الكلمه. لان النفس معنى هذه الكلمه حينما نخاطب القوم اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. فقال تبارك وتعالى ايضا حاشيه عن نوح عليه السلام: قال يا قوم ليس لي ضلاله ولكني رسول من رب العالمين ابلغكم رسالات ربي وانصح لكم واعلم من الله ما لا تعلمون. او عجبكم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم ليمنعكم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. ولعلكم ترحمون يعني في هذا الاتجاه الى دعوه الله رحمه لكم لعلكم ترحمون. فالحريص على ان يرحموا من عباد الله عز وجل. فلا الله ختم نوح عليه السلام كما تعلمون في سوره نوح وفعل معه العجائب واعراض العمل اشد الاعراض وهو نوي عليهم الاسئله تعالى بكل قدر وبكل ما يستطيع ورغم ان التهديد الضلال والجنون وكذا وكذا ولكنه لم يغضب من نفسه. نوح عليه السلام في جوابه لهم لم يغضب من نفسه انما اجابهم جوابا مشحونا بالرحمه والشفقه واللطف. قال يا قوم ليس لي ضلاله ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أو عزمتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. أيضا إذا تأملت في قصة حبيب النجار صاحب اليتيم أو آل يتيم حينما دعاه من الله عز وجل وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وناري لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون اتخذ من دونه الهه ان يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون اني اذا لفي ضلال مبين اني امنت بربكم فاسمعوه. فقتلوه بعد هذا الخطاب العظيم. فكان مشفقا عليهم في حياته وبعد قتله فبعدما انتقل مباشره الى الجنه والى الدربه قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يعني لأن قومي علموا حسن عاقبتي وما لقيتهم عند ربي من الإكرام والفضل العظيم وليت قومي يعلمون بما غفر لربي وجعلني من المكرمين. إذن لما فعلوا معي ذلك ولما أعرضوا عن دعوة الأنبياء ولا استجابوا لربهم عز وجل فأشفق على قومه في حياته وبعد فراقه هذه الحياة الدنيا وبعد قتله أو بعد ما قتلوه. فأكثر ما يصد المنحرفين عن الحق وعن اتباع الحق ما قد يشعرون به في طبائعها من التعالي والأنانية وحب الانتصار للنفس أو للجماعة فيكون رد الفعل تعاليا أشد وأنانية أقوى واندفاعا أسرع إلى الانتصار للذات. فهذا هو ما يتعلق بالمنطلق الثاني وهو أن أعمال الدعوة ينبغي أن تنبعث من شعور غامر بالشفقة والرحمة على عباد الله أجمعين. أما المنطلق الثالث فاليقين بأن القيام بأعطاء الدعوة واجب من جملة التكاليف التي خاطب الله بها المسلمين بغض النظر عن النتائج والآمال. أعطاء الدعوة البيان الحكمة الموعظة الحسنة التضحية في سبيل هذه الدعوة كل هذه الأعمال هي واجب من جملة التكاليف التي خاطب الله عز وجل بها المسلمين بغض النظر عن النتائج والآمال. فبعض الناس يحملون أنفسهم ما لم يكلفهم الله تعالى به جلبا للنتائج وتطلعا إلى الغايات وربما قفزوا ووقبوا في غمار تطلعاتهم فوق كثير من الأسباب والوسائل الواجبة عليهم مما يدخل تحت إمكانهم ويخضع لطاقتهم ونحن واجبات نحن لا نشك أن الله أوجبها علينا. فبعض الناس يضعون يعني تطلعات وأهداف بعيدة يعني هي ليست مستحيلة لكن لها بعيدة جدا لواقع هؤلاء الدعاء بعيدة فهم يقفزون فوق هذه الأسباب حتى يصلوا الى هذه التطلعات، ولانها بعيدة جدا فربما سقطوا في منتصف الطريق. في حين ان هناك واجبات لا يشك ولا يختلف اثنان في تعاجلها على كل من ينتظم بتلك هذه الدعوة. من هذه الواجبات تزكية المرء نفسه، ان يزكي المرء نفسه وان يوجه هذه الدعوة قبل كل شيء الى نفسه قبل ان يخاطب بها الاخرين، لان لا يستقيم الظل والعود اعوج. فدلائل ذلك كثيرة في الكتاب والسنة: تأمرون الناس بالظل وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون، وهي قوله: وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، وهكذا. فمن ذلك ايضا الالتجاء الشديد الى الله تبارك وتعالى، وكثرة ذكر الله عز وجل في الخلوات والجلوات، ومراقبة النفس والسعي الى تزكيتها بكل الوسائل. من هذه الواجبات ايضا التي لم يقوم بها غيرك مراقبة يعني الدعاة بيوتهم، والقيام بدقة على إصلاح حال الأهل والأولاد، وإساعة ذكر الله وعبادته بين أعضاء الأسرة. هذا واجب تنتظر هو تقوم به، فلا بد أن يقوم به رب البيت، كما قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا طبق كل أهل كل أسرة الإسلام واستقاموا عليه، ثم فعل ذلك مع أهليهم ومن يلوذون بهم، يكافئهم الله تبارك وتعالى بالتمكين، لأن هذا اجتهاد في تغيير النفس، اجتهاد في تحقيق الشرط الذي شرطه الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال أيضا عز وجل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فالتمكين في الأرض يكون مكافأة على استقامة على طريق الله تبارك وتعالى. ونريد أن نمن، هي منة من الله ومكافأة وهي من الله عز وجل. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وليست طبيعة دعوة الإسلام كغيرها من المذاهب والأنظمة، فأصحاب هذه المذاهب لا يعتمدون إلا على أنفسهم في تطبيقها وإشاعتها في المجتمع، لأنها مذاهب وضعية ابتدعوها، وهم المسؤولون عن رعايتها وتطبيقها وطبق المجتمع بها. فهذا يلمس كثيرا في الدعوات الأرضية الساكنة، أي دعوة أرضية أو وضعية طيب أهلها هم الذين يكونوا مسؤولين عنها، عن تطبيقها، عن إشاعتها، عن رعايتها، إذا يعني ضعف معهم هذه الدعوة والمحلة. فينجرف كثير من المسلمين الذين يمارسون الدعوة إلى الإسلام إلى السبيل ذاته، ويقعون في الطرق والأساليب نفسها، فتراهم يتنافسون أو يتصارعون معا هم وأصحاب المذاهب الأخرى على طريق واحدة من الأسلوب والمعالجة والتطور، وينسون في الحقيقة أنهم ليسوا إلا موظفين لله جل وعلا للقيام بمهمة معينة تدخل في حدود طاقاتهم مقابل ما يلتم الله بها عليهم من تحقيق المجتمع الإسلامي المنشود. آية ذلك أنك ترى بعضهم في غمار هذا التقليد والنسيان لهويتهم لا يهتمون من الإسلام إلا بما فيه من المواجهة الاجتماعية التنظيمية، على سبيل المثال يقارنوا به الأنظمة الأخرى. تجد مثلا أناس يقولون النظام الاجتماعي في الفكرة الفلانية أحسن نظام وكذا وكذا، يقولون محاسنه، فتجد في المقابل الذين ينتظرون لهذه الدعوة يقعون في هذا التقليد بكل نفس الطريق، يقولون النظام الاجتماعي في الإسلام أفضل، ويخوضون أيضا في هذا الجانب من خلال نفس هذه الزوايا الضيقة التي يعرضون منها الإسلام لمقارعة النظم الأخرى. عندئذ يسقط الفرق بينهم وبين أولئك الآخرين في ميزان الله تعالى حكمه، إذ لا قيمة لشيء من الأحكام والأنظمة الإسلامية إلا من حيث هي دين يخضع الإنسان من خلاله لسلطان الله وألوهيته. ينبغي أن يدخل هذا الدين من باب العبودية لله تبارك وتعالى، لا لأن الإسلام تحل لهم مشاكلهم الاقتصادية، أو لا هو لا تتكلم أن طاعة الله من بركاتها يعني كثرة الخيرات ورفع النحل والأسد، لكن المدخل الذي ينبغي أن يدخل منه الإنسان إلى الإسلام ليس أن في الإسلام الرفاهية، وليس أن في الإسلام العدالة الاجتماعية، وليس في الإسلام كذا وكذا من هذه الميزات الضيقة التي تمتاز بها بعض المذاهب الأرضية. فينبغي أن يدعى الناس إلى الإسلام بصفته منهاج شامل لكل حياته، يدخلون من باب العبودية لله تبارك وتعالى. أما مقارنة الإسلام بمذهب مثل الشيعية أو مثل الرأسمالية أو غيرها من العلوم الأرضية هذا تماما مثل قال الشاعر: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العطاء؟ هل هذا نفس للسيف؟ لما تقول إن السيف أمضى من العطاء، السيف طبعا السيف بجانب العطاء. وهكذا أيضا لا يقاس دين إلهي النظام إلهي بهذه النظم الأرضية، وندخل من نفس هذه الزاوية الضيقة إلى قلوب الناس. فأيضا يعني هذا هو السر في أن كثيرا من الناس لا يفهمون من كلمة الحكم بما أنزل الله في نطاق الدعوة الإسلامية إلا ما يبرز منه فقط في واجهة المجتمع ويتكون منه النظام العام، في حين أن يعني الحكم عند الله يتبادل أذهانهم أن الحكم عند الله في ماذا؟ في الحدود، في إقامة الشريعة، في الأحكام الظاهرة في المجتمع، وينسون أن هناك مسؤولية واجبة عليهم بجانب الحكم عند الله في هذه الجوانب وهي إقامة الحدود وغيرها من المجالات. فهي الحكم عند الله في كل ما يخصك من حياتك، لأن ما من حالة تكون أنت فيها إلا والله سبحانه وتعالى فيها حكم. يعني المجلس الذي أنت جالس فيه الآن له حكم عند الله، لا حكمه إلا أنه والد أو مستحب على الأقل، واضح؟ مجلس علم وذكر مثلا، الإنسان الذي يجلس الآن في نفس الوقت أمام الأفلام والتلفزيون فهو إلا جالس في حكم هذا الجلوس هو حرام أو مكروه على الأقل، وهكذا كل شيء من الأحكام يعني من الأفعال والتصرفات تدخل تحت حكم من الأحكام، وأنت نائم هذا حكم من الأحكام يعني من مباح، واضح؟ وأنت تأكل هذا مباح، إن أضفت إليه النية التعبد يصبح عبادة وتقرب بها إلى الله عز وجل. فالحكم بما أنزل الله في معاملة الإنسان نفسه وأهل بيته وأسرته وأولاده، الحكم أيضا بما أنزل الله في علاقته مع الآخرين، فما أكثر ما يغفل هؤلاء الناس عنه بل قد يغفلون عنه تماما، فترى ازدواجية في الشخصية بجانب أن هذا الشخص الذي يضيع الحكم عند الله هو يضيع مثلا صلاة الفجر، هو لا يكون أميرا في تعاملته لهذا لا يحكم من عند الله، هو الشخص الذي يجور على أهله ويعني لا يعاشرهم بالمعروف كما أمر الله تبارك وتعالى، أليس هذا أيضا حكم؟ وحاكمية الحاكمية أهم من أن تكون فقط في الحدود وفيما يتعلق بالآخرين، فلك أيضا الحاكمية لكل مسلم على نفسه وفي رعيته، لماذا نجزي الإسلام وننظر له هذه الزاوية الضيقة تقليدا لغيرنا من السياسيين أو الأحزاب أو كذا؟ فالإسلام نظام شامل لكل حياة المسلم، يحكم المسلم في كل أحواله وأموره. إذا نظرنا نظرة واحدة إلى نبحث الحكم في أي كتاب من كتب أصول الفقه ندرك عموم كلمة الحكم كيف أنها تشمل كل حياة المسلم كفرد والمسلمين كمجتمع ودولة. لا يخلو المسلم كما ذكرنا في شيء من تصرفاته من أن يعني أن حكم للأحكام الشرعية المعروفة. ثم نصل الآن إلى يعني أمر آخر يتعلق بمنطلقات هذه الدعوة ولناقش مصادر يعني أساليب الدعوة. فما هي المصادر التي نستقي منها الأساليب التي نسلكها الدعوة إلى الله عز وجل؟ لا تشك أن أول هذه المصادر هو القرآن الكريم، فإن الله عز وجل فضل أخبار الرسل الكرام وما جرى مع قومهم وما قدره الله علينا إلا لنستفيد منها ونتزود من معانيها، كما قال عز وجل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين، يعني هم أسوة لك في ذلك، كما قال عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، فهم أسوة لك وأنت أسوة لأمتك، فقال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، ثم قال في آية أخرى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، وقال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، أمره بالتأسي بهم، فكيف يصبر مثلهم إن لم يعرف يعرف شيئا من سيرتهم وآثارهم. أما المصدر الثاني فهو السنة النبوية التي حوت مادة غزيرة من أساليب الدعوة، خاصة إذا ضمننا إليها السيرة الصحيحة، فمن تقوى ذلك استفاد كيف يتصرف فيما ماثلها من مواقف اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ايضا سيره الخلف الصالح من الصحابه والتابعين لهم بإحسان، لانهم كانوا اعلن من غيرهم بفقه الدعوه الى الله عز وجل ولما اختصهم الله به من الفضائل العظيمه. ايضا استنباطات الفقهاء من الادله الشرعيه كما في احكام الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد والفتنه. ايضا التجارب التجارب التي يمر بها الإنسان وتمر بها الدعوات ينبغي أن استفادة منها. والدليل قوله وذلك يكون في الأمور المصلحية كما في قوله عليه الصلاة والسلام لا يذب المؤمن من جحر مرتين سواء كانت تجارب خاصة بالشخص نفسه أو تجارب الآخرين. أيضا لماذا يجب التمسك بالمنهجية بالدعوة؟ لأن المنهج الصحيح في الدعوة الذي يستقى من المصادر السابقة التي أشرنا إليها، والمسلم مطالب بأن يتمسك بما يقضي به دينه. أيضا التزام المنهج الصحيح هو الذي يقرب من الغاية بخلاف غيره من المناهج الخاطئة. كذلك التزام المنهج الصحيح وبذل الوقع فيه يعطي المسلم من المسؤولية عن النتائج. يقول تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، إذا تركت المسلك الصحيح احتراما للسنن الشرعيه والسنن الكونيه فانت في هذه الحاله غير موافق للنتائج. اذا قدر لك البلاء في الطريق تصبر عليه وتعالى عليه من الله تبارك وتعالى. اما اذا استحمق الانسان وتصرف التصرفات تخل بالسنن الشرعيه وتخل بالسنن الكونيه ولا تحترمها فيعني على نفسها جلت مراقبه، وهو الذي يجني العاقبه السيئه لهذه التصرفات، وبالتالي ايضا يكون محاسبا امام الله عز وجل عن تقديره. فإذا تلقت المنهج الصحيح وعرفت أن هذا هو المنهج الصحيح في الدعوة إلى الله ليس لك أن تنحرف عنه أبدا بحجة صعوبته، تقول هذا طريق صعب أنت غير معذور، هو منهج الأنبياء أم ليس منهج الأنبياء، هذا هو السؤال. فإن كان هو فليس لك عذر في التنكب عن هذا الصراط بحجة صعوبته أو لأنه طريق طويل أو لأن الناس لا يقبلون عليه ويحاربونه ويؤذون من يسلكه، أو تتعدى الغاية تقول أنا مستعجل أريد أن أرى الثمار بسرعة فتتعدى هذه الغاية، أو انطلاقا وراء العاطفة النبيلة والرغبة في الشهادة في سبيل الله مثلا تريد فقط أن تنال درجة الشهادة فتقع الأشياء ظنا أنها تريد هذه الدرجة بمجرد هذه الأمانية فقط دون أن تنضبط بالضوابط الشرعية والضوابط الكونية. فأنت مسؤول ومحاسب عن طبيعية العمل الذي تعمله، هل يرضاه الله أم لا يرضاه الله. بعض الناس يعني كما سمعنا مرارا وكثيرا يعني يريد ان ينال الشهاده في سبيل الله فيقع في قتل بعض المسلمين ويظن ان هذا يريد الشهاده في سبيل الله ويترتب على ذلك ما يترتب من تاثير الدعوه واذيتها وفتنه الناس عن دينهم. فهل مجرد هذه الرغبه الصادقه تبيح له ان يقتل مسلما ايا كان ذلك المسلم حتى لو كان عاطيا او حتى لو كان مقتلا؟ واضح. فينبغي الانضباط لمشروعية العمل ان يكون الله قد شرعه تبارك وتعالى. فالخطأ لا يصير صوابا بمجرد العاطفة النبيلة، العاطفة النبيلة لن تحول الحرام حلالا. واضح. الخطأ لا يصير صوابا بمجرد العاطفة النبيلة لان الوصول الى المقصود لا يكون بالسير على طريق لا يؤدي اليه مهما كان السائر عليه جد حريص على الوصول. انا اريد ان اصل الى مثلا المنفية واضح وحريص جدا فأمشي في الطريق الذي يؤدي إلى أبخير وأقول أنا نيتي صادقة في أن أصل إلى المنفية وأظل أمشي بجد واجتهاد ويعني سعي حثيث دؤوب في أن أصل إلى هذا المكان. النية لا تفعلك، العاطفة النبيلة لا تفعلك، لابد أن تتأكد تماما أنك على الطريق الذي يؤدي إلى المقصود وعلى الطريق الذي سلكه الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. من أمثلة ذلك الجهاد مثلا، لم يسرع في مكة، لم يسرع الجهاد في مكة، والرسول عليه الصلاة والسلام كان مؤيدا في الوحي. فإن الله تبارك وتعالى يقول ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لكن لما كتب عليهم القتال تولوا وما كما قال تعالى ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. أيضا في منى طلب المسلمون ان يميلوا عن المشركين ميلة واحدة فيقتلون، فقال لهم عليه الصلاة والسلام اني لم امر بقتال كان تكليفا من الله تبارك وتعالى. صلح الحديبية كانت في ظاهره لم تتسع له وجوه كثير من المسلمين حتى عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، مع انه من يعني في بميزان الوحي سماه الله عز وجل فتحا مبينا، وفيه نزل قوله عز وجل انا فتحنا عليك إن فتحنا لك فتحا مبينا، سماه فتحا مبينا، إن فتحنا لك فتحا مبينا، مع أن كثير من المسلمين رأوا أن هذا إعطاء للدنية في دينهم وهذا من التخاذل وهذا من كذا وكذا. فينبغي أن توزن الأشياء بموازين الشرع وتنضبط الموافق الشرعية بغض النظر عن أصحاب العواطف النميرة والرغبات أو النيات الصادقة. فإذا تعينت الوسيلة الصحيحة للداعية انه يجب عليه ان يسلكها وان هذا هو الطريق، فعليه الا يتاثر بالعواطف والقصود الصغيره والحماس لخدمه الاسلام، لان الحماس لا بد له من الوقود. ما هو الوقود؟ هو العلم، العلم والوعي هو الوقود الذي يمد العمل والدعوه في الحركه الصحيحه. ايضا اذا تاملنا في الاضرار التي تنتج عن الخروج على النهج الصحيح في الدعوه، الابتداء نقول ان هذه الاضرار تقع ولو مع حسن النيه، هذه الاضرار تقع ولو مع حسن نيه اصحابها. فالخروج على نهج الانبياء يؤدي الى الفشل وعدم بلوغ الغايه حتى لو وصلها، فترعانا ما يدفع عنها ويرمى بعيدا عنها. ايضا يؤدي الانحراف عن هذا المنهج الى نفوخ الاذى في العاملين في الدعوه وضياع جهودهم بغير قائل. كذلك تولين في موضعهما الى الغلظه والى القسوه، هذا يؤدي الى نفور المدعو حتى لو كان الداعي مخلصا، لكن كان ينبغي ان يرفق ويميل مع من يدعوه. قال تبارك وتعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يزيد الامر يعني وضوحا ببيان السؤال الاخير قبل ان ننتقل للنقطه الاخيره، وهي: لماذا منهج الانبياء عليهم وعلى نبينا الصلاه والسلام؟ كما ذكرنا لان الله عز وجل قد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالابتداء بهم، فقال عز وجل بعدما ذكر جمله من الانبياء في سوره الانعام: اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. وقال عز وجل: ثم اوحينا اليه ان اتبع مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وارشد المؤمنين جميعا الى التاتي به صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر ويذكر الله كثيرا. وقال عز وجل: لقد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. كان عليه الصلاه والسلام اسوه حسنه لكل المسلمين مهما اختلفت صفاتهم، اسوه حسنه للساده المتقين في شبابهم، اسوه حسنه للمؤمن الداعيه في دعوته، اسوه حسنه للزوج مع زوجته، أسوة حسنة للوالد مع أولاده في حضور العاطفة وحسن الخلق، أسوة حسنة للمربي في تربية أصحابه، أسوة حسنة للمجاهد الشجاع، أسوة حسنة للقائد المنتصر، أسوة حسنة للسياسي الناجح، أسوة حسنة للجار الأمين، أسوة حسنة للمعاهد الوفي والحاكم المستقيم والعالم العادل. هذه صفات لا تجتمع أبدا في أي زعيم أو مصلح. ولهذا أمر الله عز وجل بطاعته صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة بلا قيود، فقال عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. لهذا لأنه أسوة ونموذج كامل مطلقا من كل الوجود. وقال عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال عز وجل: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اما غيره صلى الله عليه وسلم كائنا من كان، فطاعته مشروطه بطاعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا السبب الاول، ان الانبياء كانوا اسره لرسولنا ونحن امرنا ان نأتي برسولنا صلى الله عليه وسلم. الامر الثاني، ان الانبياء معصومون من الشرك والضلال والزيغ والاهواء والفسوق والعصيان، وهم اشرف الناس نسبا وافضلهم اخلاقا واعظمهم امانه واقواهم حجه. يقول الله تبارك وتعالى: الله اعلم حيث يجعل رسالته. ويقول في موسى: وصناعتك لنفسي. فاذا قلنا لماذا منهج الانبياء بالذات ولماذا حتميه اتباع منهج الانبياء، فكما ذكرنا اولا لان الله عز وجل امر نبيه صلى الله عليه وسلم ان يقتدي بالانبياء: اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. ثم امرنا بالتاتي بنبينا صلى الله عليه وسلم بقوله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. ثانيا، لان الانبياء معصومون من الشرك والضلال والزيغ والاهواء والفسوق والعصيان الى اخره. ثالثا، لان جميع الانبياء كانوا دعاء الى نفس هذه الدعوه الى الاسلام، فقال تبارك وتعالى: ان الدين عند الله الاسلام. وقال: ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. ايضا جميع الانبياء كانوا منتدين الى حزب واحد هو حزب الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم على ذلك أقررتم وأخذتم على ذلكم إثري؟ قالوا أخبرنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشهدين. كان بين الأنبياء ولاء وتماما أو أقوى بكثير من أي ولاء يكون بين حزب من الأحزاب. فهم أشياء بعضهم لبعض وأولياء ونصراء بعضهم لبعض، وكذلك كل المؤمنين الذين يثبتون نفس هذا السبيل. يقول الله تبارك وتعالى بعد حتى قصة نوح عليه السلام، قال وإن من شيعته لإبراهيم، من شيعته من أمطاره وأهل حزبه أثيرا، لأن منهج الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام هو المنهج الوحيد الكفيل لإعادة الخلافة لدين الله تبارك وتعالى على منهاج النبوة. فإنه يقول صلى الله عليه وسلم لما يعني ذكر المراحل التي سوف تمر به في هذه الأمة ختمها بقوله عليه الصلاة والسلام ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. فبعد الانكسار والضعف والضياع الذي تمر به الأمة تعود خلافة لا على أي منهاج، فالمنهج الوحيد الذي يعيد الخلافة هو منهاج النبوة. فقال عليه الصلاة والسلام ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، على منهاج النبوة الذي أوضحه في قوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فمنهاج النبوة هو منهاج الصدق النبوية كما جاء في الحديث الصحيح، يعني في قوله صلى الله عليه وسلم واستحيت أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي الفئة الطائفة المنصورة التي قال فيها عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو قبلهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. وهؤلاء الطائفة كما بينا في مناسبات عدة هم أهل السنة والجماعة. فالذي يمثل منهاج النبوة هو هذه الطائفة المنصورة التي تتمسك بالكتاب والسنة. فالسؤال الأخير الذي نجيبه اليوم، من هم أهل السنة والجماعة؟ أولا كلمة السنة هي الطريقة أو السيرة، حنيفة كانت أو نميمة. من استعمال السنة لهذا المعنى اللغوي العام قوله عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة، وقوله ومن سن في الإسلام سنة سيئة، فتعني الطريقة. وتطلق السنة ويراد بها السيرة الحميدة المستقيمة، يقال فلان من أهل السنة أي من أهل الطريقة المستقيمة المحمودة. أما في الشرع فتطلق السنة على عدة معاني، تطلق على سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعند المحدثين هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. وعند الفقهاء السنة ما ليس الواجب، السنة في مقابلة الواجب، يعني ما طلب طلبا غير جازم بحيث يعني يتاب فاعله ولا يأتم تاركه، ويسمى الإحسان والنافلة والنجد والمستحب والسنة. كان عند الفقهاء تطلق أيضا على ما يقابل البدعة كما قال الحافظ ابن حزم رحمه الله وأهل السنة أهل الحق ومن عداهم فأهل البدعة. فلا يعنينا الآن تتبع يعني جميع تلك الاصطلاحات، إنما يعنينا أن نعرف بمصطلح السنة أو أهل السنة بدلا لكن على اتجاه معين في الاعتقاد. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى السنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عليها هو وأصحابه من أصول الدين وفروعه حتى الهدي والسمت. يقول السنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عليها هو وأصحابه السالمة من الشبهات والشهوات. ثم صار في عرفه من العلماء من أهل الحديث وغيرهم السنة عبارة عما سلم من الشبهات في الاعتقادات خاصة في مسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وكذلك مسائل القدر وفضائل الصحابة رضي الله عنهم. وطلقوا في هذا العلم تطاليس سموها كتب السنة، فدع هذا الاصطلاح السنة بالذات في أمور العقيدة لأنها أهم شق من الدين وأهم جزء من الدين. ولذلك السنة أحيانا يصنف بالذات في القرون الأولى كثير من العلماء كتبا تحت اسم السنة وليس فيها إلا مسائل الاعتقاد، كالسنة الذي قال العاصم كالشريعة في السنة من أجر وهكذا. وإنما خطوا هذا العلم باسم السنة لأن خطره عظيم والمخالفة فيه على كفى هلكة. وتطلق السنة على ما كان عليه السلف الصالح في مسائل الإمامة والتفضيل، مسألة الإمامة من أولى بالإمامة من غيره، والكف عما سدر بين الصحابة رضي الله عنهم، هذا الإطلاق الاسم على بعض مسمياته، يعني كما يقال يسمى الصلاة إماما، الطهور إمام، يعني يطلق اسم الإمام على جزئياته، كذلك السنة تطلق على بعض مسمياتها، لأنهم يريدون بمثل هذا الإطلاق التنبيه على أن المسمى ركن أعظم وشرط أكبر كقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. لكن هل الحج عرفة فقط؟ أي الواجب الوحيد في الحج أو الركن الوحيد هو عرفة؟ كلا، هناك أشياء كثيرة غير وقفة عرفات، لكن المقصود أن هذا أهم أركان الحج، الحج عرفة، أو لأنه الوقف الفارق بينهم وبين غيرهم، يعني الاعتقاد في هذه الأشياء هو الذي يميز أهل السنة عن غيرهم من أهل البدع. يطلق على أهل السنة أيضا الجماعة، فيقال أهل السنة والجماعة، كما الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه مقتدين بالنبي صلى الله عليه وسلم، مقتدين بهديه، وقد جاء مكتوب في القرآن الكريم وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن. فالقرآن هو المتبوع حقيقة، يعني كذا ما نقول أهل السنة أو سنة النبي عليه السلام ونجمعها بقوله بقول عائشة كان خلقه القرآن، فالسنة هي المغيرة لكتاب الله تبارك وتعالى، فالسنة ليست شيء منفصل عن القرآن، لكن كان صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، فالمتبوع في الحقيقة هو القرآن، المتبوع في الحقيقة هو القرآن، لكن السنة تأتي يعني كمذكرة تبشيرية لنا في القرآن، وقد تأتي أيضا بأحكام مستقلة على نحو ما بينها من قبل. فمن اتبع السنة اتبع القرآن، والصحابة كانوا أولى الناس بذلك، فكل من اقتدى بهم فهو من الفرقة الناجية التي روي في صفتها ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وهم المقصودون في روايات أخرى مفسرة وفي قوله عليه الصلاة والسلام وهم الجماعة، لأن الجماعة في وقت الإحضار كانوا على ذلك الوقت. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. وقال أبو شامة حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسك بالحق قليلا والمخالف له كثيرا، لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا نظرة إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. كما أن إطلاق لفظ السنة في كلام السلف يتناول العبادات والاعتقادات، لفظ السنة كما ذكرنا ينبع على اتباع القرآن في شخص رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي كان خلقه القرآن، لكن خاص لفظ السنة يتناول العبادات والاعتقادات، ثم خص أكثر بالقسم الأهم وهو العقيدة، لا سيما المسائل التي شذ فيها أهل البدع. فالسنة أساسا هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي يتطرهم على القرآن، ثم السنة هي طريقة الصحابة الذين مدحهم القرآن والسنة لهم، هم شكلوا التطبيق العملي للقرآن والسنة، ثم السنة في تسليم الصلاة كانت تشمل بعد ذلك العبادات والاعتقادات، ثم خصت بالاعتقادات لأنها أشد خطرا من العبادات، ثم ميزوا من الاعتقادات المسائل التي شذ فيها أهل السنة فامتاز بها أهل السنة والجماعة. قال السنة والشيعة، لماذا؟ لأنهم الصلاح يرد التمييز بين موقف السنة الفريقين من الصحابة ومن الأئمة. كذلك نجد لفظ الجماعة يعني موافقة الحق على وجه العموم، كما قال ابن مسعود الجماعة هي موافقة الحق، الجماعة موافقة الحق وإن كنت وحدك. ثم نرى كلمة الجماعة خصت أيضا بمسائل العقيدة التي انحرف فيها المبتدع، من ذلك مثلا قول أبي حنيفة رحمه الله، وانظر إلى هذا، الجماعة أن تفضل أبا بكر وعمر وعليا وعثمان، ولا تنتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تكثر الناس للذنوب، وتصلي على من يقول لا إله إلا الله، وخلف من يقول لا إله إلا الله، وتنفح على الخفين إلى آخره. فذكر أشياء اختص بها أهل السنة من أهل البدع، واضح؟ رغم أن السنة ليست فقط هذه الأشياء، والعقيدة ليست فقط هذه الأشياء، لكنه ذكر أهم أشياء تميز بها أهل السنة عن أهل البدع الذين كان يتكلم في تأنيه. فيقول الجماعة أن تفضل أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، لماذا انشأ على سنة ذلك؟ ولا تنتقص أحدا من أصحاب رسول الله، أيضا لأن هؤلاء ضوابط خالفوا في ذلك. فيراد بكلمة الجماعة أحيانا أيضا التميز العقائدي عن أهل البدع في بعض هذه القضايا الخاصة. وكما عرف الإمام أبو حنيفة الجماعة ببعض أصولها، نجد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أيضا يجعل الالتزام بمصادر التلقي عند أهل السنة هي الخلطة بين السنة وأهل والجماعة وبين من عداهم. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة. هنا أثار الشيخ الإسلام نظر من زاوية أخرى، وهي الالتزام بمصادر التلقي المعتبرة عند أهل السنة والتي يهجرها غيرهم من المبتدع. ويقول شيخ الإسلام: فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة، لأن الجماعة هي الانتزاع وضدها الفرقة، وهم يدينون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال مما له تعلق بالدين. ولما كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة بخلاف أهل الأهواء الذين يرون القتال للأئمة من أصول دينهم، نجد من يكفر الجماعة بأنها جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على إمام، جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على إمام، ومنه في الحديث تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ومنهم رواه الطبري بسنده أن عمرو بن حريث سأل سعيد بن زيد قال فمتى بويع أبو بكر؟ قال يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كره أن يبقوا بعض يوم وليسوا في جماعة. كره أن يبقوا بعض يوم وليسوا في جماعة. فهنا التعبير عن الجماعة بعيد الوحدة السياسية اجتماع المسلمين على الخليفة أو أمير المؤمنين. من أصول أهل السنة الاعتصام بحد الله جميعا وعدم التفرق والتنازع. روى البخاري عن علي رضي الله عنه قال اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف حتى يكون الناس جماعة. اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف لأن الخلاف الذي يؤدي إلى النزاع والفرقة حتى يكون الناس جماعة. وبهذا المعنى أيضا سمي العام الذي تنازل فيه الحسن لمعاوية رضي الله عنهما عن الخلاف سمي بعام الجماعة لاجتماع الناس وانقطاع الحرب. أما سبب تسمية أهل السنة بالجماعة فيقول الإمام عبد القاهر البغدادي رحمه الله إن أهل السنة لا يكفر بعضهم بعضا وليس بينهم خلاف يوجب التبري والتكفير. فهم إذن أهل الجماعة القائمون بالحق والله تعالى يحفظ الحق وأهله فلا يقعون في تنادب وتناقض. وليس فريق من فرق المخالفين إلا وفيهم تكفير بعضهم لبعض وتبري بعضهم من بعض كالخوارج والروافض والقدرية حتى اجتمع سبعة منهم في مجلس واحد فاسترقوا عن تكفير بعضهم بعضا. لذلك هذه علامة بديهة جدا اتجاهات المناوئة لسنة الجماعة الفرقة الواحدة تنتصر انفصالات كثيرة جدا فتجد الفرقة الواحدة قد تتساعد منها عشر فرق وكل فرقة تكثر الأخرى وتلعنها وتوجب التبرع منها وأن من لم يتبرع منها فهو كافر. هذه من أعظم المميزات لأهل البدع عن أهل الحق والسنة. أهل السنة لا اختلفوا ما داموا محافظين على ضوابط والمعامل المؤسسية للمنهج لا يكفر بعضهم بعضا ولا يوجب التبري بعضهم من بعض. خلاصة القول أن الجماعة تعني الحق من الاعتقاد أو أصحاب الاعتقاد الحق. وقد يعبر عن معنى الجماعة بأصل من أصولها فلا قدرة للجماعة أن تفضل أبو بكر وعمر هذا بأصل من أصول الجماعة فقط وليس كل العقيدة. يعني كلمة الجماعة أحيانا يعبر بها عن الاعتقاد الحق وعن اهل الاعتقاد الحق. واضح؟ الاعتقاد الحق مثلا الشذوذ عن الاجماع يعتبر مفارقه للجماعه. يقولون عن بعض الناس يقولون الا ما كان من فلان ابن فلان حيث شذ عن الجماعه واباح الغناء مثلا او المعادي يعتبرون هذا شذوذ عن الجماعه خروج عن الجماعه. واضح؟ يخرج عن الاعتقاد الحق. كلمه السنه اما انها الاعتقاد الحق او انها اهل الاعتقاد الحق. تقول هناك خلاف بين السنه والشيعه والمقصود من السنه هنا هنا من اهل الاعتقاد الحق الناس الذين يعتقدون الاعتقاد الحق. واضح؟ واضح؟ فالسنه تطلق على الاعتقاد الحق وعلى اهل الاعتقاد الحق كذلك كلمه الجماعه. وقد تطلق السنه على ايه؟ على جزئيه من جزئيات هذا الاعتقاد. وكذلك كلمه الجماعه اهل الاعتقاد الحق او الاعتقاد الحق ايضا تماما نفس السنه. وقد يطلق لفظ الجماعه او يعبر بها عن اصل من اصولها. فالكلمتان تماما مثل كلمة الإمام والإسلام أو الفقير والمسكين. كلمة السنة والجماعة إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. المعنى يعني السنة والجماعة إذا افترق أتت هذه وحدها وهذه وحدها في نص شملت المعنيين شملت الاعتقاد الحق وأهل الاعتقاد الحق. لكن إذا اجتمع في وقت واحد فقلت أهل السنة والجماعة واضح فيفترقان المعنى فتصبح السنة العبارة عن الاعتقاد الحق والجماعة أهل الاعتقاد الحق. واضح؟ فإذا افترق لأن ذكر أحدهما فقط دخل فيه الآخر وطار معناهما واحدا الاعتقاد الحق وأصحاب الاعتقاد الحق. أما إذا ذكر معا واجتمع صار لكل واحد منهما معنى يفسده يعني افترق المعنى فيصير معنى السنة طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الاعتقاد الحق أو اتجاه الحق في مسائل الاعتقاد وغيرها. أما الجماعة فهم أصحاب ذلك الاعتقاد أو المنهج الصحيح. لشيوع هذا المصطلح ووضوحه لا يعرف به كثير من أصحاب لا يعرف به كثير من أصحاب المقالات. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله عن السنة أراد له أن يعرف من هم أهل السنة أو ما هي السنة. فقال الإمام مالك قال ما هي السنة السنة؟ قال هي ما لسنا له سوى السنة. الطائفة اللي ملهمش اسم غير السنة أو المنهج الذي ليس له اسم غير السنة هي ما لسنا له غير السنة. ثم تلا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن أهل السنة قال أهل السنة الذين ليس لهم لقب يعرفون به لا جهمي ولا قدري ولا رفضي، فأهل السنة لا ينتمون إلى أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة غير محتاجين إلى اسم، الذي يحتاج إلى اسم هو الذي يتبع الأصل، هو الذي يعرف باسم رافضي جهمي قدري جبري وهكذا، الذي يسمى بلقب معين هو الذي طرأ على الأصل. أما الأصل فلا يميز باسم لأنه لم ينفق عن غيره وإنما انفق عنه مخالفوه، فأهل السنة هم الأصل الذي انفق عنه كل المخالفين، والمخالف هو الذي فرعان ما يشتهر ببدعة حين يتنكر السبيل. والأصل لا يحتاج إلى سمة خاصة تميزه، وإنما الذي يحتاج لاسم ومدلول هو الفرع المنفق. فأهل السنة هم أصحاب طريقة الوسط السائرون على الصراط المستقيم المخالفون لأهل البدع. النقطة الأخيرة هي أيضا تتعلق بهذه الجزئية، وهي نشأة اسم أهل السنة. حقيقة قد يعني يبدو بعضكم أن هذا أمر ليس له يعني أهمية كبيرة، لكن حينما نتأمل الخطأ الذي يحصل من بعض أعداء أهل السنة والجماعة نحس بخطر جواب هذا السؤال: نشأ اسم أهل السنة. البحث طبعا في متى بدأت الجزئية بذلك بحث غير ذي أهمية كبرى، لكن نتركه لأن بعض الناس يتحدثون عن مذهب السنة وكأنه فرقة أو طائفة في الإسلام كسائر الفرق. فنحن الآن نقص نشأة المسمى، نشأة المسمى وهو المذهب، يعني نشأة الإسم وليس المسمى وهو المذهب وأهله. لماذا؟ لأن هو الإسلام، هذا هو الإسلام، السنة والجماعة هو الإسلام الذي نزل. فمتى يعني تأسس المنهج السلفي أو منهج أهل السنة؟ متى تأسس؟ يوم نزل جبريل على رسول الله في غار حراء عليه الصلاة والسلام وقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، قال هو بداية التاريخ. وإن شئت عد به إلى إبراهيم، وإن شئت عد به إلى نوح، إلى آدم عليه وعلى نبيه الصلاة والسلام. فلا يعني المذهب قائم هو الأصل بلا شك، لكن متى استهرت هذه الفكرة؟ الكثير من الناس يحمل لهم الآن في هذا الزمن الكلام على السنة تماما كما يتحدثون عن أي فرقة أخرى، ويقولون نشأت في كذا وكذا أو في القرن من كذا، واضح كأنها فرقة من الفرق لها بداية زمنية محددة. مثلا هذا زكي نجيب محمود الفيلسوف الهرم الذي يثني حياته في الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى، يدعي أن السنة فرقة أو طائفة طارئة. هذه الطائفة طرأت في مسار التاريخ وليست هي الأصل والجذر لهذا الدين. هناك الدكتور مصطفى السكعب في كتابه إسلام بلا مذاهب يتحدث عن السنة ويقول إن تفيع جمهرة المسلمين بأهل السنة متأخرة يرجع تاريخها إلى حوالي القرن السابع الهجري، يعني بعد إمام أحمد، هذا كلام بأربعة قرون. لعله يشير لهم مسيح الإسلام ابن تيمية، كان يحلو لكثير من الناس أن هذا المنهج تأسس في القرن السابع، ثم أحياه الوهابيون بعد ذلك في القرن الثاني عشر. فهذا من التضليل ومن المجازفة. فهذا يعني ايضا بعض الناس ينتجون مذهب الامام احمد، يقولون مذهب السنه اهل السنه هؤلاء انشا مذهبهم الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى، او بعضهم ينتجون بدايه المذهب الى ابي الحسن الاشعري. هم يفهمون خطا، لان السبب في بروز اسم الامام احمد او الامام ابي الحسن الاشعري رحمه الله هو ان هؤلاء كان لهم دور تاريخي بارز جدا في الحقبه التي عاشوا فيها، وتفضلوا لاهل البدع في مسائل الذين ظلوا في مسائل الاعتقاد. كان من اجل ذلك اشتهر تسميتهم واقترانهم بمذهب اهل السنه، لكن هم ليسوا مؤسسي المذهب. الامام احمد تفضل المحنه لان كان اخوانه من الائمه قد قبضوا وتوفوا، فلم يعيشوا كالامام يعني الشافعي والامام ابي حنيفه والامام مالك، هؤلاء لم يعيشوا حتى يدركوا المحنه. وأدركها الإمام أحمد فانتصر هو ودافع عن السنة ودافع عن العقيدة أمام أهل البدع، وابتلي في ذلك واشتهر حتى اقترن به اسم المذهب، لكن ليس هو مؤسس المذهب. هل إذا ألغينا ابن تيمية من التاريخ الإسلامي تماما، هل يضيع مذهب أهل السنة والجماعة؟ لا يضيع، ابن تيمية نقض الصراط عنه فقط، ذكر الناس به بعدما غلبته عليهم السياسة، غلبت عليهم مذهب الأشعري، وأنكتهم تماما مذهب أهل السنة، وكان يضطهد أهل السنة، فهي مسألة تجديد ورفض الغبار فقط ليعود المعد الأصيل نقيا صافيا بلا شوائب ولا شبهات. هذه العبارات من امثال ذكي نجيب محمود وامثال ان السنه كانهم فرقه من الفرق نشات في خلال احقاد التاريخ الاسلامي، وليس هم الاصل. ايضا الدكتور النشاط ويمكن كمان الشيخ يعني في الموسوعه الميسره في الايه في المذاهب والافكار المعاصره ايضا نهج هؤلاء نفس المنهج. فدائما لا يتكلمون عن منهج اهل السنه والجماعه او المنهج السلفي على انه شيء طرا على مسار التاريخ الاسلامي وليس هو اصل دين الاسلام الذي ربى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم. حاول بعض الناس ايضا ان يعني يدعوا الى التفريق بين السنه والشيعه فالف مذهبا يعني كتابا سماه لا سنه ولا شيعه ولا دين ولا اسلام بالمره. يعني ماذا هو يريد التفريق؟ هو يظن ان السنه دي مذهبيه والشيعه مذهب تحمل تغيير ولا سنه ولا شيعه. لا كيف لا سنه ولا شيعه او كيف لا سنه بتعبير اصح. المهم يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى وطريقتهم اي طريقه اهل السنه هي دين الاسلام. لكن لما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان امته ستفترق على 73 فرقه كلها في النار الا واحده وهي الجماعه صار المتمسكون بالاسلام المحض الخالص عن الثوب هم اهل السنه والجماعه. اذا حصل التمييز بالاسم الاصل كان اسم الاسلام لكن حصل التمييز بين اهل السنه والجماعه متى؟ لما ظهر اهل البدعه والافتراق بالاسم فقط. لكن المنهج موجود هو دين الاسلام هو اهل السنه والجماعه هو دين الاسلام الصحيح واضح الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول يعني شيخ الاسلام طريقه اهل السنه هي دين الاسلام لكن لما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان امته ستفترق الى 73 او على 73 فرقه كلها في النار الا واحده وهي الجماعه الا واحده وهي الجماعه صار المتمسكون بالاسلام المحض الخالص عن الثوب هم اهل السنه والجماعه. اذا حصل التمييز بالاسم لما حدث الافتراق الذي اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. خرج الخوارج وخرج الشيعه لاقسامهم. يقول الدكتور مصطفى حلمي حفظه الله ان اهل السنه والجماعه هم الامتداد الطبيعي للمسلمين الاوائل الذين تركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. الامام عبد الله بن محمد بن حبان توفي 34 و400 الامام ابو ذر الهروي توفي 34 و400 كل هؤلاء لهم كتاب اسمه السنه يسمون كتب العقيده تحت اسم السنه واضح لشيوع هذا المصطلح في زمانه. وقال محمد بن سيرين ومحمد بن سيرين توفي 13 و100 من الهجرة. يقول لم يكونوا يسألون عن الإسلام فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. إذا هذا ابن سيرين في القرن إيه في بداية القرن الثاني وآخر القرن الأول يقول فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم. إذا كان في تمييز بين أهل السنة وبين أهل البدع في القرن الأول أو آخر القرن الأول. فإذا هذا كان الاصطلاح الزمان حتى قبل أن يخلق أبو حنيفة ومالك والأشعري وأحمد والشافعي وابن تيمية وغيرهم من أئمة الإسلام. جاء في رسالة المأمون العباسي إلى نائبه على درجات إسحاق بن إبراهيم الخزاعي كان كاتب تقرير في الإمام أحمد بن حنبل كان يقول له ونسبوا أنفسهم إلى السنة أهل الحق والجماعة. يقول نسبوا أنفسهم إلى السنة أهل الحق والجماعة. فهذه كلها تشير إلى أن المنهج لا يسأل عن ابتدائه لكن شاع استعمال كلمة أهل السنة حينما تفرقت الأمة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما تيسر اليوم وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.